جرت مؤخرا حفلة تشكيل اللجنة التحضيرية الكويتية للاحتفال بعيد الشمس، شاركت فيها شخصيات المحافل في الكويت. تم فيها تحديد الفترة ما بين 9 مارس والسادس عشر من إبريل القادم كفترة الاحتفال، وناقشت خطة أنشطة اللجنة التحضيرية بشأن تنشيط دعاية الحياة الثورية المقدسة للرئيس العظيم كيم إل سونغ ومعاصره الخالدة عبر وسائل الصحافة والإعلام، وإقامة الفعاليات السياسية والثقافية مثل جلسة الاحتفال والندوة وجلسة الأرض السينمائي.